حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول الأسئلة في هذا اللقاء سائل يقول: إذا كنت أعمل في مكتب محاماة فاستلمت قضية ومع الترافع والخوض في تفاصيل الأحداث غلب على ظني أن الحق ليس مع موكلي وإنما مع الطرف الآخر، فهل لي أن أواصل الترافع أم يجب علي أن أتوقف؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنصيحة لإخواننا المحامين أنهم إذا رأوا الحق مع غير موكلهم، مع خصمه، إما أن ينصحوا موكلهم بأن يترك القضية ويخبر صاحب الحق أن الحق له ويدفعه إليه، وإن رأوا الحق مع صاحبهم أن يخلصوا النية وأن قصدهم استخراج الحق من جاحده، فيكون عونا لصاحب الحق على خصمه. وفي هذه الصورة، بعد أن استلم القضية وحصل الترافع، غلب على ظنه أن الحق ليس مع موكله، فحينئذ يلزمه أن يخبر موكله بأن الحق مع الطرف الآخر، ولا يواصل الترافع، بل يجب عليه التوقف. فإن واصل الترافع وكسب القضية بلحنه بحجته فهو آثم وداخل في حديث علامات المنافق التي منها: وإذا خاصم فجر، عليه يتقي الله جل وعلا. وإن فعل ذلك ارتكب محرما، وإن أخذ عليه أجرة تضاعف التحريم في حقه، لأن الأجرة على المحرم حرام. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا، ولو كانت الأجرة كبيرة والمبلغ مغري، فإن هذا لن يغنيه ولن يخلصه من عذاب الله جل وعلا. والدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فكيف يعرض نفسه لسخط الله ويسعى في أكل مال مسلم بالباطل؟ عليه أن يتقى الله جل وعلا وينظر في القضية بإنصاف وعدل، وإن كان الحق لموكله وسعى في استخراجه بنية صالحة فهو مأجور، وإن كان من غير نية واكتسب الأجرة من ورائه فهي مباحة له كسائر ما يستأجر عليه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكم حفظكم الله إذا انتقض وضوءه وهو يصلي بالناس؟ وكذلك ما الحكم إذا كان يصلي بهم وتذكر أنه على غير طهارة؟ وهل يوجد ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين بالنسبة للطهارة؟ إذا انتقض الوضوء، وضوء الإمام، فإنه حينئذ يستخلف شخصا ممن وراءه ممن يصلح للإمامة. إذا انتقض وضوء الإمام وهو يصلي بالناس فإن عليه أن يستخلف من يكمل الصلاة ممن خلفه. صفة هذا شيء؟ صفة هذا أن يأخذ بيده ويقدمه، يأخذ بيده ويقدمه إلى المحراب، ويعرف بهذا المستخلف أنه سوف يكمل الصلاة. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا سبقه الحدث فلا استخلاف، وهذا معروف عند الحنابلة، إذا سبقه الحدث بطلت صلاته فالاستخلاف حينئذ سبقه الحدث يعني أحدث قبل أن يستخلف. فإن استخلف قبل أن يحدث صح الاستخلاف عندهم، ولكن إذا سبقه الحدث أو تذكر أنه على غير طهارة فلا مانع من أن يستخلف حينئذ على القول المرجح إن شاء الله تعالى. وهناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم بالنسبة للطهارة لمن علم بذلك، يعني من صلى خلف إمام يعرف أنه على غير طهارة فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان لا يعلم تقدم الإمام وصلى بالناس وعلى غير طهارة ناسيا لطهارته والمأموم لا يدري عن ذلك فلا شيء عليه، لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم، هل يجوز للشخص الذي لديه قدر كبير من المال أن يقسم تركته على ورثته في حال حياته دفعا للنزاع والشقاق في المستقبل إذا مات؟ وهل تكون القسمة بالتساوي أم باعتبار نصيبهم من الميراث؟ لا مانع أن يقسم الإنسان ماله في حال حياته على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوجة نصيبها، وللأب نصيبه، ولكل واحد من الورثة نصيبه، لا مانع من ذلك، إلا أنه ليس من الحكمة أن يقسم جميع أمواله ويبقى بدون أموال، لأنه قد يحتاج فيما بعد وقد يتنكر له بعض الأولاد كما حصل من بعض الناس. المقصود أنه يترك له ما يعينه على قضاء حوائجه في دنياه بحيث لا يحتاج إلى غيره، وإن وهبهم أو أعطاهم ما يستفيدون منه وينتفعون به وبقيت باقي أمواله لديه فالأمر متروك لي. لكن لا مانع أن يقسم ماله أو بعض ماله على ورثته بحسب قسمة الله جل وعلا للميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم، على القول بأن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، فهل يجلسها المصلي في الوتر إذا قام من الثانية إلى الثالثة وأراد أن يصلي الثلاث بسلام واحد؟ نعم، جلسة الاستراحة سنة مطلقا، سنة مطلقة، وجاء فيها حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وجاء فيها أيضا بعض طرق حديث المسيء في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، وجاءت في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وغيرهما، فهي سنة ولا يختص بها من بدن أو ثقل أو مرض أو ما أشبه ذلك كما هو مقرر أو قرره بعضهم، فهي سنة مطلقة للأحاديث الثلاثة التي ذكرناها. والقول بأنها إنما يفعلها المحتاج، أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، فالمحتاج من كبير أو مريض كونه يتركها أرفق به من أن يفعلها، يثني رجله ثم يقوم، يعني على ما قرر ابن القيم رحمه الله أنه لا يفعلها لا يفعلها إلا من احتاج إليها، أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها. وعلى هذا يقول فهل يجلسها المصلي في الوتر إذا قام من الثانية إلى الثالثة وأراد أن يصلي الثلاث بسلام واحد؟ جلسة الاستراحة إنما تكون إذا كان في وتر من صلاته بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، ولا تكون بين الثانية والثالثة إلا إذا كان هناك تشهد، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر في البخاري أنه إذا قام من الركعتين فقد ثبت

وعلى كل حال يحرص الإنسان على أن لا يعتمد على غيره في المادة العلمية في جمعها وترتيبها ودراستها والخلوص بنتائجها، لا يجوز له ذلك بحال، لأن هذه الرسالة شهادة له بأنه متقن لهذا العمل ولهذه المادة العلمية، ويؤهل لما تتطلبه هذه الشهادة. بعض الناس يشدد على نفسه فلا يكل شيئا من عمله ولو كان ليس من صميم العلم. بعضهم يجمع النسخ الكتاب المخطوط المراد تحقيقه فيسجل نسخة على جهاز تسجيل، ثم يقابلها بنسخة أخرى، ثم يقابلها بنفسه من المسجل بنسخة ثانية. ولا شك أنه إذا كانت المقابلة من شخص واحد فذهنه قد لا يستوعب النسختين معا، بل لا بد أن يفوت عليه شيء. وإذا كان أكثر من واحد يقابل النسخ فلا مانع من ذلك، وهذا مما تدخله النيابة كالصف والترتيب والطباعة والتجليد وما أشبه ذلك. وبعضهم يتساهل حتى يصل الأمر إلى أن يوزع العمل على مجموعة من الناس، هذا له جمع المادة، وهذا له ترقيم الآيات، وهذا له تخريج الأحاديث، وهذا له ترجيح المسائل، وذاك له الفهارس، وهكذا. هذا لا شك أنهما طرفان أخير، والخير في الوسط على التفصيل الذي ذكرناه. شيخ، مما يدخل في هذا المراجعة اللغوية، قد يطلب الطالب بعد ما ينتهي أن يدفع بها لأحد ما ويقول أعطني ملاحظاتك اللغوية على هذه النسخة مثلا. لا شك أن معرفة الطالب باللغة وجودة أسلوبه جزء من هذه الرسالة، فالذي يتجه عندي أنه لا يستفيد من أحد في هذا، إنما لو سأل عن الجزئيات، سأل عن حكم تشكل عليه يعني. تشكل عليه وسأل عنها واستفاد، لا مانع. أما أن يدفع الكتاب بكامله ويصححه لغويا، هذا يظنه المناقش من صنيعه وإتقانه وجودته، وحقيقة الأمر ليس كذلك. أما إذا سأل واستفاد فإنه بنى نفسه علميا بهذا السؤال وباستيعاب الجواب. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا دخل الشخص مكتبة بيع الكتب واطلع فيها على فوائد في بعض تلك الكتب، فهل له أن يقتبس منها وأن يحيل عليها في بحوثه وهو لم يشتري تلك الكتب التي أحال عليها؟ إذا كانت المسألة يسيرة، إذا كان ذلك في أمر يسير، تصفح كتاب يريد أن يشتريه فوجد فيه فائدة فقيدها، لا يظهر من ذلك مانع، لأن الناس يتبادلون هذا من غير نكير. ولو جاء شخص إلى آخر واستفاد من كتبه ما أنكر عليه. لكن هذا الذي فتح هذا المحل وأسسه وتعب عليه، صار الطلاب يأتون إلى هذه المكتبة وهي في الأصل تجارية للبيع والكسب، صاروا يأتون يفتشون هذه الكتب وينقلون منها ويبحثون فيها كأنها مكتبة عامة، لا شك أن هذا مضر بصاحب المكتبة، والضرر يزال، الضرر يزال. فلا يجوز مثل هذا إلا بشيء يسير تعارف الناس بالتسامح فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: كتاب مختصر صحيح البخاري وكذلك مختصر صحيح مسلم، هل الاختصار فيهما فقط في انتقاء بعض الأحاديث وحذف أسانيدها، أم أن هناك تصرفا في مضامين الأحاديث بشيء من الاختصار إذا كانت طويلة؟ البخاري له أكثر من مختصر، وكذلك صحيح مسلم، له أكثر من مختصر. فمن أشهر المختصرات لصحيح البخاري مختصر الزبيدي تجريد الصريح، ومن أشهر مختصرات صحيح مسلم مختصر المنذري، وللبخاري أيضا مختصرات معاصرة، ولمسلم أيضا كذلك، وله مختصر من قرطبي الذي شرحه بالشرح المشهور المفهم. وعلى كل حال عموم المختصرات يستفيد منها طالب العلم بأخذ الفائدة من قرب، وإن كانت لا تغني طالب العلم عن الأصول. مختصر صحيح البخاري للزبيدي لا شك أنه قرب المادة، مادة صحيح البخاري، باختصار الأسانيد وحذف المكرر من المتون، والاقتصار على موضع واحد هو أوفاها من وجهة نظره، لكن قد يكون في مواضع أخر فوائد وتنابيه لا توجد في الموضع الذي اقتصر عليه. والاختصار للزبيدي فيه شيء من الإعواز، ومختصر المنذري أوفى منه لأن المنذري أمكن في الحديث من الزبيدي. ولمسلم مختصر للنووي، مختصر النفيس، وكما أن للبخاري مختصر للألباني أبقى فيه على التراجم وجمع أطراف الحديث في موضع واحد، فهو أنفع في تقديري من مختصر الزبيدي. مختصر القرطبي لصحيح مسلم الذي شرحه مؤلفه بالمفهم أيضا مختصر نافع وجيد، ففيها شيء من التصرفات لكنها تنفع طالب العلم بأخذ الفائدة من قرب، وإلا فلا يمكن أن يستغنى بهذه المختصرات عن الأصول لمن يؤهل نفسه لأن يكون عالما يفيد الناس وينفعهم. وإلا إذا نظرنا في المختصر في الأبواب المتأخرة في كتاب الرقاق من صحيح البخاري مثلا، أكثر من 200 حديث، أكثر من 200 حديث، وليس في المختصر إلا 7. كيف يستفيد طالب العلم من هذا القدر لـ7 أحاديث في كتاب من أهم الكتب الذي هو كتاب الرقاق وفيه أكثر من 200 حديث في الأصل؟ لا نقول أن المختصر حذفها، وإنما اقتصر عليها في مواضع متقدمة، لكن وجودها في هذا الكتاب وتراجم البخاري على هذه الأحاديث في هذا الكتاب وتنبيهاته عليها التي لا يلتفت إليها المختصر، لا شك أنه يحرم طالب العلم من فائدة عظمى، ويقطع عليه السبيل من تمام الفائدة من هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وعلى هذا فقس، إذا كان الرقاق في صحيح البخاري أكثر من 200 وفي مختصر الزبيدي 7 أو 8، وفي كل حديث يترجم البخاري بكلام من أنفس ما يقال في هذه المناسبات، والكتاب أصله كتاب الرقاق، ينبغي أن يعتنى به ويهتم به طلاب العلم وعامة الناس وخاصتهم، لأنه هو الذي يقود ويسوق إلى العمل ببقية الأبواب. فالرقاق هي التي ترقق القلوب وتدعوها وتحدوها إلى العمل بما تعلم من الأبواب السابقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.